هذا النوع الثالث والرابع من أنواع النزول. قال: ما نزل حضريا وما نزل سفريا. أيهما أكثر؟ الحضري، لأن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أسفاره. طيب، يقول الأول كثير الحضري، لكن السفري ما هو؟ قال: سورة الفتح، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وهو على راحلته قال: يا عمر، أنزلت علي سورة هي خير لي مما طلعت عليه الشمس، أنزلت علي الليلة سورة، فأخبر بأنها نزلت عليه وهو في سفره، سمى سفرية. والتيمم، لأنها نزلت آية التيمم التي في المائدة، لأن عندنا آيتان إحداهما في النساء والأخرى في المائدة، ويقصد المائدة لأنها نزلت في السنة السادسة في غزوة المريسيع في قصة عائشة، لما ضاع عقدها وبدأ الناس يبحثون فباتوا، فلما أصبح الصبح لم يجدوا ماء ليتوضأ لصلاة الفجر، فأنزل الله آية التيمم في سفر، قيل في البيداء أو بذات جيش قريبا من المدينة قبل دخولهم المدينة، قال بذات الجيش أو بالبيداء يعني مكان. قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال: إنها نزلت هذه في مكة، نزلت يوم الحج، والصحيح أن هذه الآية نزلت في المدينة وهي ليست من السفر، هي من حضري. قال: وآمن الرسول إلى آخرها، قال يوم الفتح، والصحيح أيضا هذه آمن الرسول أنها ليست سفرية، ما في دليل. طيب، يسألونك عن الأنفال، نعم سفرية. لماذا؟ لأنها نزلت ببدر، نزلت ببدر. قال: هذان خصمان أيضا نزلت ببدر، اليوم أكملت لكم سفرية. لماذا؟ لأنها نزلت بعرفات. وإن عاقبتم، قالوا سفرية. لماذا؟ قال: لأنها نزلت بأحد، وأحد كانت خارج المدينة، كانت خارج المدينة. هذه أنواع السفري والمدني، السفري والحضري، السفري والحضري.